بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل المرسلين خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نبدأ بعون الله تعالى وتوفيقه درس 13 من التعليق على كتاب حوادث السنين النبوية الطواري للعلامة ببهاول العاقل رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى قوله في رابع الأعوام طه قد جلى بني النضير والحجاب نزل. تحدثنا عن غزوة بني النضير، ذكر أن الحجاب أي حجاب نساء أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، أي الحجاب الخاص بهن، وهو أن لا يرى شخصهن من ليس من محارمهن. نزل في السنة الرابعة من الهجرة، وهو من موافقات عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، فقد كان اقترح على النبي صلى الله عليه وسلم أن يحجب نساء، وقال إنه يدخل عليك البر والفاجر. فنزل الحجاب في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إنا، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ووقعت فيه صلاة الخوف مع ذات الرقاع كل ذا فيه وقع، أي في العام الرابع من الهجرة وقعت صلاة الخوف في غزوة ذات الرقاع. فنزل قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك. كان ذلك في غزوة ذات الرقاع، هذه هيئة صلاة الخوف كما هو معلوم، ونزلت في غزوة ذات الرقاع، وهي غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم إلى بني محارب وثعلبة، وكونها في السنة الرابعة كما ذكر الشيخ هنا مشهور عند أهل السير، ومال الإمام البخاري رحمه الله تعالى إلى أنها كانت بعد غزوة خيبر، وذلك لأنه ثبت أن أبا موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قد حضرها، وأبو موسى إنما قدم في السنة السابعة من الهجرة. فعلى هذا إذا ثبت أن أبا موسى قد حضرها فلا يمكن أن تكون في السنة الرابعة، لأنه رضي الله تعالى عنه إنما قدم في السنة السابعة من الهجرة مع أهل الحبشة الذين جاءوا منها. قال: ببنت جحش زينب وأمي سلمة بن النبي الأمي، أي من حوادث السنة الرابعة للهجرة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش بن رئاب يعمر بن صبرة، هي من بني غنم بن دودان بن أسد بن خزيمة بن مدركة بن الياس بن مضارة بن نزار بن معد بن عدنان، وهي بنت عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أمها أميمة بنت عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. أسلمت قديما كآل جحش الذين دخلوا في الإسلام جميعا، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم مولاه زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه. ثم إنه وقع بينه وبينها اختلاف، فكان زيد بن حارثة يشكو ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان إذا ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال له: أمسك عليك زوجك واتق الله. وكان الله تعالى قد أطلع نبيه على ما سيؤول إليه أمرها من أن زيدا سيطلقها وأنها ستصبح من أمهات المؤمنين بعد ذلك رضي الله تعالى عنها، كما قال الله تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. فزوجها الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بعد زيد بن حارثة، وكان نكاحها بصيغة قرآنية، وهذه مزية لزينب رضي الله تعالى عنها. كانت تقول لنساء النبي صلى الله عليه وسلم: زوجكن أهلكن وأنا زوجني ربي. زوجناكها، هذه أشرف صيغة نكاح في التاريخ، لأنها صيغة قرآنية. فالقرآن جاء فيه، جاءت فيه صيغة نكاح زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وكانت امرأة فاضلة كريمة ذات ورع. حدثت عنها عائشة رضي الله تعالى عنها في شأن الإفك، وكانت أختها حمنة رضي الله تعالى عنها ممن وقع في شأن الإفك، وهي امرأة صالحة ولكنها ممن وقع فيه. قالت: وأما زينب فعصمها الله بالورع، وهي التي كانت تساميني. يعني أنه كان في أزواج النبي صلى الله عليه وسلم هناك بعض الأطراف يكون بينهم بعض الخلاف، فزينب بنت جحش كانت في طرف وعائشة رضي الله تعالى عنها في طرف آخر. قالت: وهي التي كانت تساميني فعصمها الله تعالى بالورع، فلما سمعت أمر الإفك قالت: أحمي سمعي وبصري، والله ما أعلم عن عائشة إلا خيرا. فعصمها الله تعالى بالورع رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وهي أول امرأة توفيت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. أول امرأة توفيت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته هي زينب بنت جحش رضي الله تعالى عنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لنسائه ذات يوم: أسرعكن لحوقا بي، أطولكن يدا. فكنا أول الأمر يحملنا هذا الكلام على الحقيقة ويتطاولن بيديهن، ولم تكن زينب أطولهن يدا الطول الحسي رضي الله تعالى عنها. فلما توفيت علمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد المعنى المجازي الذي هو الكرم والسخاء وكثرة الصدقة، فهي كانت تعمل بيدها وتتصدق، فلأجل ذلك كانت أطول نساء النبي صلى الله عليه وسلم يدا، وقد توفيت سنة 20 للهجرة رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قال: وأمي سلمة، أي وفي هذه السنة، السنة الرابعة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وهي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة. ننبه إلى أننا نقول عمر بن مخزوم، والسيريون يختلفون فيه، منهم من يقول عمرو بن مخزوم ومنهم من يقول عمر، والجمهور على أنه عمر وليس عمر. إذن أم سلمة هي هند بنت أبي أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة. أمها عاتكة بنت عامر بن ربيعة الكنانية. تزوجت قبل النبي صلى الله عليه وسلم أبا سلمة بن عبد الأسد بن هلال بن عبد الله بن عمر بن مخزوم بن يقظة بن مرة، وكانت وإياه كانا قديمي الإسلام رضي الله تعالى عنهما. وهاجرت معه الهجرة الأولى للحبشة، ثم رجع إلى مكة. وهاجر أبو سلمة رضي الله تعالى عنه، ثم هاجرت أم سلمة، وقد ولدت له 4 من الولد، وهم سلمة الذي يكنيان به، وعمر الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يؤدبه ويقول له: يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك، هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يؤدبه كما في الحديث. وزينب بنت أبي سلمة ودرة. ثم إن أبا سلمة رضي الله تعالى عنه أصيب بجرح بالغ في غزوة أحد، ولم يزل يعاوده المرض من جرحه ذلك حتى توفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وحدثت أم سلمة رضي الله تعالى عنها أنها كانت قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنه ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيحمد الله، ما من عبد مسلم تصيبه مصيبة فيحمد الله تعالى ويسترجع إلا عوضه الله خيرا منها. قالت فلما مات أبو سلمة ذكرت ذلك فقلته في نفسي ثم قلت وأي رجل هو خير من أبي سلمة؟ هل يمكن أن يرزقني الله تعالى زوجا وهو خير من أبي سلمة؟ فبينما هي كذلك إذ جاءها من يخطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمت أن الله تعالى رزقها زوجا وهو خير من أبي سلمة. وذكرت النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطبها أنها امرأة كبيرة مصبية أي ذات الصبيان وأن بها غيرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما ما ذكرت من السن فأنا أكبر منك، وأما الأطفال فهم أولادي، وأما الغيرة فأسأل الله تعالى أن يذهبها عنك. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت معروفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأي الصائب رضي الله تعالى عنها وأرضاه. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها لما بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أم سلمة أصابني ما يصيب النساء من الغيرة لما بلغني من جمالها، فلما رأيتها إذا هي فوق ما قيل عنها رضي الله تعالى عنها وأرضاه. وقامت مع النبي صلى الله عليه وسلم وكانت آخر امرأة توفيت من نساء النبي صلى الله عليه وسلم، فقد توفيت سنة 61 وبها بوفاتها انتهت حجار نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي آخر امرأة توفيت من أزواجه صلى الله عليه وسلم. قال وفيه قد كانت وفاة زينب بنت خزيمة لأبي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه في العام الرابع توفيت زينب بنت خزيمة التي تقدم ذكرها، ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها في آخر العام الثالث ثم توفيت في العام الرابع رضي الله تعالى عنه. واختلف أهل السير في المدة التي مكثتها معه، وهم متفقون على أنها لم تمكث معه سنة كاملة، فمنهم من يقول شهرين ومنهم من يقول 3 أشهر ومنهم من يزيد على ذلك. وفيه كان مولد الحسين، أي في هذه السنة كان مولد الحسين بن علي رضي الله تعالى عنه، السنة الرابعة من الهجرة. وفيه أيضا بدر الموعد للحزبين، أي كانت في هذا العام غزوة بدر الموعد. ذكرنا قبل في غزوة أحد أن أبا سفيان قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه موعدكم بدر من العام القادم، وأن عمر ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال له نعم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان من السنة الرابعة للهجرة يريد بدرا، واستعمل على المدينة عبد الله بن عبد الله بن أبي، أبوه منافق ولكن هو رجل صالح رضي الله تعالى عنه، عبد الله بن عبد الله بن أبي وهو رجل من الصالحين من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان أبوه منافقا بل إنه استشار النبي صلى الله عليه وسلم في قتل أبي، فقال أنا أخشى أن يقتله رجل فأرى قاتل أبي فأقتله فأدخل النار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بل نترفق به ونتركه، لم يأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. إذن عبد الله بن عبد الله بن أبي رجل صالح، عبد الله بن عبد الله بن أبي رجل صالح رضي الله تعالى عنه، واستعمله النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة على هذه الغزوة. وخرج أبو سفيان بجيشه، فلما خرج أبو سفيان بجيشه بدا له أن يرجع، وقال يا معشر قريش إنه لا يصلح لكم إلا عام خصم وهذا عام جد، وإني أرى أن ترجعوا وإني راجع. فرجعوا جبنوا عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم ورجعوا إلى مكة، فسماهم أهل مكة جيش السويق لأنهم لم يخرجوا إلا ليأكلوا السويق ويرجعوا فقط، سموهم جيش السويق. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم خرج حتى ورد ماء بدر الذي كان قد جعله موعدا مع المشركين. وكان أبو سفيان لما جبنا عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم عمل حيلة، وهي أنه عمل رجلا من العرب يقال له نعيم بن مسعود الأشجعي على جعل ومال مقابل أن يخذل عنه النبي صلى الله عليه وسلم لكي يرجع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تكون المعرة من جهته هو، فيكون النبي صلى الله عليه وسلم كأنه هو الذي جابنا عن لقاء أبي سفيان. فجاء نعيم بن مسعود وهو يومئذ رجل مشرك إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إن قريشا قد جمعت لك جيشا لا قبل لك به، وإني أرى أن ترجع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه: حسبنا الله ونعم الوكيل. ولم يرجعوا بل ساروا حتى وردوا ماء بدر، ونزل في ذلك قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. فسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى جاء إلى بدر وأقام بها أياما حتى بلغه أن أبا سفيان رجع، تأكد من أنهم جبنوا عن لقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وقد كانت مع بعض مع النبي صلى الله عليه وسلم بعض التجارة وباعوها بالربح. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ولم يلقى كيدا. في خامس الأعوام غزو الخندق بني قريظة بني المصطلق، بدأ في سرد أحداث العام الخامس، وأولها غزوة الخندق. قال: في خامس الأعوام غزو الخندق. سبب هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أجلى حيين من اليهود وهم بنو النضير وبنو قينقاع من المدينة، توقدت صدورهم غيظا وحسدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخرج رجال منهم إلى قريش وإلى بعض قبائل العرب يحزبون الأحزاب ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء نفر منهم إلى قريش فقال لهم قريش: يا معشر يهود، أنتم أهل كتاب ونحن لا نشك فيكم، ننشدكم بالله، هل ما نحن عليه خير أم ما عليه محمد؟ أي هل ديننا خير عند الله أم دين محمد؟ فقالوا: بل دينكم خير من دين محمد. ونزل في ذلك قول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. وقد جمعوا الجموع، فخرجت قريش بقيادة أبي سفيان بن حرب وقبيلة أشجع يقودها مسعود بن رخيلة، وقبيلة غطفان يقودها عيينة بن حصن الفزاري، وقبيلة أسد يقودها طليحة بن خويلد، وانتظمت من ذلك 10,000 مقاتل، وهم الأحزاب الذين تحزبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بلغ النبي صلى الله عليه وسلم شأن الأحزاب فاستشار قومه، فقال له سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه: كنا إذا خفنا خندقنا، يعني نحن معشر فارس إذا خفنا وقع الخوف خندقنا، حفرنا الخنادق. فاستحسن النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفكرة وشرع في حفر الخندق حول المدينة. وفعلا فاجأ الخندق الأحزاب عندما جاءت قريش ورأوا الخندق، قالوا: والله إنها لمكيدة ما عرفتها العرب. هذه مكيدة، يعني العرب لا تعرف الخنادق. هو فعلا فكرة فارسية أشار بها سلمان الفارسي رضي الله تعالى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جهز المسلمين للقتال خشية أن يقع قتال، ودفع لواءهم إلى زيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه عن المهاجرين، ودفع لواء الأنصار إلى سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه. وقد ظهرت في حفر الخندق آيات عظيمة ومعجزات من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ثبت الله تعالى بها عباده المؤمنين. من ذلك معجزاته صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل، فقد مرت عليه طفلة صغيرة هي بنت بشير بن سعد رضي الله تعالى عنها وعن أبيها وأمها، وكانت تحمل قبضة من التمر وهي طفلة صغيرة، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ماذا تريدين؟ قالت: هذه قبضة من التمر أرسلتني بها أمي عمرة بنت رواحة إلى أبي بشير بن سعد بن ثعلبة وخالي عبد الله بن رواحة يتغديان بها. هي قبضة من التمر في يد صبية لرجلين يتغديان بها، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من يدها وضعها على بساط ودعا فيها وبرك، ثم أرسل إلى أهل الخندق فجعلوا يأكلون حتى شبعوا وخرجوا، وإن التمر لا يتساقط من أطراف ذلك البساط. هذا معجزة النبي صلى الله عليه وسلم في تكثير القليل، وهي كثيرة متواترة. ومن ذلك أيضا حديث السخلة الذي ورد في صحيح البخاري، سخلة جابر رضي الله تعالى عنه، وهو أنه جاء إلى امرأته وقال: إني رأيت برسول الله صلى الله عليه وسلم جوعا، وهل عندك طعام؟ قالت: عندنا صاع من الشعير، وهذا هذه عناق أي شاة صغيرة. فذبح العناق وطحنت زوجه صاع الشعير وقالت: لا تفضحني بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعني أنها إنما صنعت طعاما قليلا لنفر، يعني حدود العشرة تقريبا من أصحابه صلى الله عليه وسلم. فجاء جابر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره بذلك، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم في 1500 رجل من أصحابه أن هيا إلى الغداء في بيت جابر رضي الله تعالى. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم فدعا في ذلك الطعام وبرك، وجعلوا يطعمونهم العشرة العشرة حتى خرجوا جميعا وقد شبعوا. وهذا من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم الكثيرة. وكانت قبيلة بني قريظة إلى غزوة الأحزاب متمسكة بعهد النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نقضت العهد حين رأت الأحزاب وظنت أنهم بإمكانهم أن يستبيحوا المدينة وأن يقتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجاء حيي بن أخطب والد أمنا صفية رضي الله تعالى عنها، وهو من عتاة اليهود وزعمائهم، إلى كعب بن أسد وهو سيد بني قريظة، وأبى امتنع عليه سعد بن أسد أول الأمر، ولم يزل يفتل في ذروته وغاربه حتى أقنعه بنقض العهد، فنقضت قريظة العهد. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم السعدين، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، ينظران هل هم على العهد أم نقضوا العهد. وقال: إن رأيتم القوم على العهد فأعلنوا ذلك في الناس، وإلا فأشيروا علي بلحن أفهمه، ولا فالحنوا لي لحنا أفهمه، ولا تفتوا في أعضاد الناس. فجاء سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما إلى بني قريظة، فوجدهم قد نقضوا العهد وغدروا، فشتمهم سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه. قال له سعد بن عبادة: ما تركهم، ما بيننا وما بينهم أعظم من المشاتمة، بيننا وبينهم القتل، الشتم شيء بسيط يعني، ما بيننا وما بينهم أعظم من المشاتمة. ثم رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: عضل والقارة. هذه الإشارة التي أعطيها للنبي صلى الله عليه وسلم على غدر بني قريظة، وهي اسم قبيلتين كانتا قد غدرتا بأصحاب الرجع بعد الرجع. ففهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وقال: ابشروا. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يخذل بعض الأحزاب عن أهل المدينة، فأراد أن يجعل لغطفان نصف تمر خيبر. أقصد ثلث تمر المدينة، عفوا، أراد أن يجعل لغطفان ثلث تمر المدينة لكي يرجعوا عنه. واستشار في ذلك سعد بن معاذ وسعد بن عبادة رضي الله تعالى عنهما، فقال يا رسول الله، قال يا رسول الله، أهو شيء تحبه فنصنعه، أو هو وحي ما لنا منه بد، أم هو شيء تصنعه لنا؟ قال: بل هو شيء أصنعه لكم، لأنني رأيت العرب قد رمتكم عن قوس، فأردت أن أخذل عنكم بأن أدفع إلى غطفان ثلث تمر المدينة على أن يرجعوا عن قتالكم. فقالوا: لا يا رسول الله، والله ما كانوا يطمعون منا بهذا في قبل الإسلام، أبعد أن هدانا الله تعالى الإسلام نعطي الدنية؟ لا والله. فرضي النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه يوم الاثنين ويوم الثلاثاء، واستجيب له في يوم الأربعاء بهزيمة الأحزاب، فأرسل الله تعالى الجنود التي هزمتهم، وهي الريح العاصف التي لم تترك لهم بناء، وأكفأت قدورهم وملأت عيونهم من التراب، والجنود التي أخبر الله سبحانه وتعالى أنها لا ترى، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فهزم الأحزاب، هزمهم الله تعالى وحده، لم يقع قتال. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حمده وثنائه على الله تعالى: الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، لأنه لم يقع قتال، الأحزاب لم يقع فيها قتال. الله سبحانه وتعالى أرسل على الأحزاب ريحا عاصفا وجنودا لم تروها، كما أخبر الله تعالى في محكم كتابه، فكانت كفيلة بهزيمتهم. وقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه وأمه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. فالنبي صلى الله عليه وسلم نصر بالصبا، وهي الريح الشرقية، هي التي نصر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وأهلكت عاد بالدبور. وهذا نصر عظيم من الله سبحانه وتعالى لنبيه، بعد أن كان المسلمون في حال من الذعر والخوف لا يمكن أن يعبر عنها إلا ما جاء في القرآن الكريم: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. ثم طبعا نصر الله تعالى نبيه كما بينا، وانفض الأحزاب بعد أن هزمهم الله سبحانه وتعالى. ونقتصر اليوم على هذا القدر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.